ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. فقد تقمص أقوام من قبل لباس الزهد فنبذوا أصلا عظيما حفظ به الدين، الذود عن السنة وقمع البدع وأهلها. ولربما انتصبت اليوم رؤوس بالباطل تنفث سمومها شرقا وغربا سرا وجهرا، وهم قلة لا كفرهم الله، يرون لأنفسهم فضل ابن معين وابن المدين، ينالون من أهل العلم يأكلون لحومهم وينهشون بالفراء أعراضهم. جرأة عظيمة، وإن شئت فقل قلة أدب وصفاقة وجه، لا يبالون بكلام الكبراء، لا يقيمون لهم وزنا، هذا شأنهم وهذا ديدنهم، هم أهل السنة الأقحاح وغيرهم بدعيون وحزبيون. جرأة عجيبة وصفاقة غريبة تجعل الحليم حيرانا، ويا لله العجب، تشتد حيرتك إذا ما علمت أنهم ما جلسوا لأهل العلم يوما ولا تأدبوا بأخلاقهم. وقديما قيل عش رجبا ترى عجبا، فليس العجب إلا في جرأتهم، ليس العجب أن ترى منهم العجب، ولكن العجب ألا يكون منهم عجب وعجب. فاحذر أيها المسلم صنيع هؤلاء، فإن السلامة والنجاة في الاستمساك بخطى من سبق. إلزم غرزهم ودع عنك هؤلاء، دع السهم لباريها، فما هؤلاء بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.